قبله عن الشفاعة، يعني إذا كان أحد لا يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة، أخي مايكروسوفت، والخلاص من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به. واضح يا أخوان؟ طيب، قال إنك لا تهدي من أحببت. هل النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني كان يحب أبو طالب؟ هاي يا أخوان، على قولين، إما أنه من أحببت هدايته لا من أحببته. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو طالب؟ هنا قضية الحب بين المسلم والكافر، أبو طالب كان كافر، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكافر؟ إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببته أو أحببت هدايته. قال بعضهم يعني أنها من باب محبة العم، محبة طبيعية، المحبة الطبيعية، محبة الجبلية، مثل محبة الإبن لأبيه ولو كان كافر. إذن لا، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، أو إنك لا تهدي من أحببته، المحبة الطبيعية. على كل حال، الذي يظهر لي والله أعلم أن إنك لا تهدي من أحببت يعني من أحببت هدايته، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لا من أحببته هو، ولو كان قد أحبه فهن المحبة يا أخواني ليست المحبة يعني المحبة المحبة المسلم للكافر، وإنما هي المحبة لعمه. نعم، قال إنك لا تهدي، إنك هنا يا أخواني كاف المخاطبة، إنك هنا الكاف كاف المخاطبة. إنك لا تهدي من أحببت، من هنا موصولة بمعنى الذي، يعني إنك لا تهدي الذي أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. سبب نزول هذه الآية يا أخواني موت أبو طالب على ملة عبد المطلب، ولذلك يقول العلماء بأن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس هذا إليك، إنما عليك البلاغ، والله عز وجل يهدي من يشاء، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، أي نعم، والحجة الدامغة، كما قال الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وكما يقول الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهنا المنفي يا أخواني كما بيّن العلماء أنه هنا المنفي هداية التوفيق، هداية التوفيق والقبول، فإن يعني أمر ذلك إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فهذه يا أخواني هداية الدلالة والبيان، فهو سبحانه وتعالى المبين عن الله، وهو الدال عن دينه وشرعه، وهو الدال عن دينه وشرعه. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أخي نادر، وحيا الله لامو وياسر وجميع الإخوة الأكارم والضيوف والفضلاء. طيب، إذن هنا يا إخواني يجب على الإنسان المؤمن أن يعلم أنه إذا أراد أن يدعو أحدا فإنه لا يحاول أن يدعوه إلا بالتي هي أحسن، فإن قبل فالحمد لله، ما قبل خلاص، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. أي نعم، قال الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وقال الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وذلك يا أخواني هنا إنك لا تهدي من أحببت، هنا لا يوجد تعارض بينها وبين قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد يأتي رجل فيقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فكيف الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت؟ نقول يا إخواني الأحبة، هنا لا يوجد تعارض بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا تعارضت فهي تتعارض باعتبار نظرك وليس باعتبار الواقع، لأنه هنا يا إخواني إنك لا تهدي من أحببت، هنا الهداية يا إخواني التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الهداية يا إخواني هداية يعني كونية قدرية، هنا هداية كونية قدرية. أما قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه أيها الأحبة الهداية الشرعية الدينية، فهذه أيها الأحبة الهداية الشرعية الدينية. نعم، فهذا هو أيها الأحبة يعني الجواب في ذلك، هذا هو الجواب في ذلك. وقد قال بعض العلماء يا أخواني في أبي طالب، حيا الله الشيخ أبو عاصم، قال بعض العلم في أبي طالب في قول الله عز وجل فالذين آمنوا به منهم أبو طالب وعزروه منهم أبو طالب واتبعوا النور الذي أنزل معه ليس منهم أبو طالب. آمنوا به يعني آمنوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يا أخواني كان يؤمن بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعلم أنه فعلا نبي الله حقا، وعزروه. وكذلك أبو طالب كذلك يعني حاول أن يهديه. أي نعم. فهنا حاول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو طالب حاول أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى منه إيمان ورأى منه النصرة حاول أن يهديه. الإيمان هو الإيمان القلبي، بمعنى أنه يعني عرف فعلا أنه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المقصود بها هداية يا أخواني الإيش، هداية هاي أخواني الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان. فالله عز وجل يهديه. أما إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هنا هداية التوفيق والإلهام، الله عز وجل يوفق سبحانه وتعالى. إما الله عز وجل يوفق العبد، فإن وفق الله العبد الهداية فاعلم أنه بإذن الله عز وجل سيهدى، يعني كما قال الشاعر: وإذا حلت الهداية بالقلب نطقت بذلك الأعضاء. وإذا حلت الهداية بالقلب يا مايكروسوفت إيش؟ هاي أخو الجنرال، إذا حلت الهداية في القلب نطقت بذلك الأعضاء، وتنطق الأعضاء وتتحدث الأعضاء، تتكلم بالشهادتين. ونعم، إذن فالذين آمنوا به أبو طالب وعزروه أبو طالب واتبعوا النور الذي أنزل معه، هل هو أبو طالب؟ ليس منه أبو طالب. مع أنه يا أخواني أبو طالب كان من شعره بالنبي صلى الله عليه وسلم أبيات غريبة، كان يقول: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد. اسمع يا أخواني الأبيات ما أجملها: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن ولاه رب المشاكل، وزينا لمن ولاه رب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بصبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب. هنا يا أخواني دليل على أنه فعلا أبو طالب كان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يؤمن فعلا أنه رسول الله. قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب بديننا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرمه تعصر عنه صورة المتطاول، حدبت بنفسي دونه وحميته. حدبت بنفسي يعني ألقيت بنفسي عليه وأحببته وكنت ناصحا له. نعم، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. لاحظوا يا أخواني كيف هنا يعني يحب أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أن دينه هو الحق. رجال كرام غير ميل لما هم إلى الخير آباء كرام المحاصر. إذن هنا يا أخواني دليل على أيها الأحبة أن فعلا أبو طالب كان يوقن حقا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول، حي الله بالمنذر. فإذا هذا أيها الأحبة يدل فعلا على أن الإنسان يعني يعلم أنه إذا آمن بالله عز وجل ينبغي عليه أن ينطق بالأعضاء ويتكلم ويشهد، وتجري أحكام الإسلام وشريعة الإسلام، وتجري أحكام الإسلام وشريعة الإسلام عليه. طيب، كذلك في الصحيح يا إخواني الأكارم عن ابن المسيب، يعني سعيد المسيب، عن أبيه وأبوه يا إخواني هو المسيب، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية. لاحظوا يا إخواني عبد الله بن أبي أمية، طبعا عبد الله بن أبي أمية كان هذا سابقا من الكفار. معنى يا إخواني عبد الله بن أبي أمية هذا كان سابقا من الكفار لكنه أسلم لاحقا. طيب، وكان معه أبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبيه طالب: قل لا إله إلا الله. وهذا لما حضرته الوفاة، يعني علامات الوفاة ومقدمات الوفاة. جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل يا إخواني أن المسيب، والمسيب كذلك اللي هو يعني والد سعيد المسيب، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما في الحقيقة من بني يا إخواني إيش، مخزوم، من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. من هم الآخران يا أخواني؟ من هم الآخران؟ هاي يا أخواني، من هم الآخران؟ هاي يا أخوان، من هم الآخران؟ اللي هو المسيب، وكذلك عبد الله ابن أبي أمية. المسيب وعبد الله بن أبي أمية، أحسنتم يا لامو. لامو ما شاء الله، ما أدري إذا كان هو رجل أو امرأة، على كل حال مركز في الدرس، ومايكروسوفت يعني لا بأس به. وأخونا الجنرال يرحب في الناس، حي الله بالجنرال، أهلا وسهلا بركان. طيب، إذن أحبة الأكارم، هنا ثلاثة كفر منهم أو أسلم منهم اثنان، وبقي واحد وهو الكافر أبو جهل. طيب، قال: وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله. أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وهنا قوله قل لا إله إلا الله قد تكون يا أخواني هذا على سبيل الإلزام، أو على سبيل الإرشاد والتوجيه، أو على سبيل الترجي والتلطف معه. يعني هنا يمكن أن تكون على عدة سبل. معي يا أخواني، معي يا أحبة، يعني إما أن يكون هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه، أو أن يكون هذا على سبيل الترجي والتلطف معه، أو أن يكون هذا على سبيل الإلزام، أو أن يكون هذا على سبيل الإلزام. طيب، قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا يا أخواني استفهام، يعني إنكاري كما قال العلماء، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا يا أخواني استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. وطبعا هذه يا أخواني الكلمة التي يحاج لها بها عند الله هي كلمة لا إله إلا الله. وهذا يا أخواني فيه دليل على ماذا؟ على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحالة معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته فعلا. فهنا قال: أحاج لك بها عند الله عز وجل. فطبعا قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا يعني أصدقاء السوء في ذلك الوقت المسيب وآسف عبد الله بن أبي أبي وأبو جهل. طبعا عبد الله أسلم لاحقا، لكن كان في تلك الفترة ما كان على دين الإسلام. فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على يعني فعلا أن يكون في آخر لحظة، يعني مع آخر لحظة يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى لا إله إلا الله. وأبى أن يقول، أبى يا إخواني أن يقول لا إله إلا الله لو أبو طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا يا إخواني كذلك على فكرة أحاج لك بها عند الله، لما قال له أولئك الشخص يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا لاحظوا أنهم ذكراه بالحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين. ما هي الحجة الملعونة هذه؟ قالوا: فما بال القرون الأولى، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إيش إلا قالوا مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتلون. يعني قضية يا أخواني كذلك الترغب عن ملة عبد المطلب معناها فيها دلالة على أنه التذكير، وجدنا آباءنا لها عابدين، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. صحيح. إذن كلها يا أخواني من الإطلاقات التي يحتج بها أهل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه ذلك وبين له يعني ذلك، لكنه رفض. طبعا يا أخواني هنا من حكمة الرب عز وجل في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام، هاي أخواني، ليبين لعباده أن ذلك إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل خلقه من هدايه القلوب وتفريج الكروب ومغفره الذنوب والنجاه من العذاب لكان احق الناس بذلك واولاهم به في حقيقه عامه، الذي كان يحوطه وينصره ويحميه ويمنعه. سبحان الله الذي لا اله الا هو، الذي بهرت فعلا حكمته العقول وارشد العباد الى ما يدلهم على معرفته وتوحيده واخلاص العمل له وتجريده. على كل حال كان ابو طالب اخر ما قال يا اخواني انه قال ايش؟ على ملة عبد المطلب، والظاهر أن أبا طالب قال أنا، أي نعم، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يا إخواني تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك يعني من أبي طالب. طيب الآن يا إخواني كذلك نقطة مهمة، هل يسن الإنسان أن يلقن المحتضر لا إله إلا الله؟ نعم يسن الإنسان أن يلقن المحتضر بلا إله إلا الله، لكن بدون أن يقول له قل لا إله إلا الله. ليش؟ لأنه ربما يا إخواني يعني مع الضجر يقول يعني مثلا لا، يعني لا أريد أن أقول لا إله إلا الله، مثلا يكون مثلا صدره ضيق مع نزول الموت أو يكره يعني أن يزعجه أحد أو كذا، أي نعم، لكن كيف يمكن أن يحتأ أو أن يقال بذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قل لا إله إلا الله. ما المقصود؟ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله مع أنه الذي يسن أنك لا تقول لأحد حينما يموت قل لا إله إلا الله، وإنما تقول له لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا، يعني هكذا. الجواب يا أخواني أن أبو طالب كأن أبا طالب كان كافرا، فإذا قيل له قل وأبى فهو باق على كفره، يعني لا يضره التلقين بهذا، فإما في الحقيقة أن يبقى على كفره وهذا لا ضرر عليه بهذا التلقين، وإما أن يهديه الله عز وجل فيكون قد استفاد، يكون قد ختم له بخاتمة إيش؟ بخاتمة حسنة، بخلاف المسلم فهو في الحقيقة على خطر، لأنه ربما يضره يعني يعني مثل هذا التلقين على هذا الوجه، مثل هذا التلقين على هذا الوجه أيها الأحبة الأكارم. معنى يا أخوان؟ طيب كذلك هنالك إشكال آخر، وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي خالد. كذلك هنالك إشكال آخر، إنه كذلك يقولون كيف يمكن للإنسان أن يلقن بلا إله إلا الله هاي أخواني والروح تغرغر كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وأبو طالب كان قد حضر الموت أليس كذلك؟ يعني هنا قال إيش؟ قال في لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حياكم الله الخطاب، كيف يمكن أن نجمع ما بين هذا وهذا؟ هذا إشكال يمكن أن يلتفت إليه. ها يا أخواني، يعني ماذا يمكن أن نقول؟ لأنه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وكذلك قول الله حتى إذا ذكر الغرق قال إيش؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أما ظاهر هذا الحديث قبول توبته. الجواب يا أخواني من وجهين، الجواب من وجهين. الوجه الأول أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني ظهرت عليه علامات الموت ولم ينزل به، ولكن عرف موته لا محالة، عرف موته لا محالة، فعلى هذا الوصف لا ينافي الآية، لأنه يا أخواني هنا يعني لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني ظهرت علامات الموت، الموت لم ينزل به، بمعنى أنه لم تأتي الغرغرة، لم تأتي سكرات الموت الحقيقية. هاي يا أخواني الغرغرة أو إذا بلغت الروح الحلقوم أو سكرات الموت الحقيقي هذه لم تأتي له، وإنما يعني حضرته الوفاة، فلذلك لا حرج أن يعني إذا قيل له قل لا إله إلا الله أو إذا تاب إلى الله عز وجل في هذا الوقت يكون بإذن الله عز وجل قد تاب قبل الوقت الذي فعلا يدرك فيه أنه كان إيش؟ أنه كان على كفر، مثل ما قال الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك. كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف ذلك؟ من خلال ارتفاع الإنسان عن هذه الحياة الدنيا، لأنه إيش قال؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني لقد كنت في غفلة من هذا، إنه كان الإنسان غافل، قال فكشفنا عنك غطاءك، فلما كشف عن الغطاء يدرك حقا على إنه إيش؟ إنه كان كافر، فلذلك يمكن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو يقول آمن، لكن خلاص ما نفعه ذلك. لكن أبو طالب ما كان بهذه الحالة، للتو أبو طالب ما مات، بل كانت لسه أو للتو بداية علامات الوفاة ولم يدخل فعلا في سكرات الموت. النقطة الثانية يا إخواني أن يقال أن هذا خاص بأبي طالب، ولعل هذا لأن أبو طالب كان قد ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعزره ووقره، ولذلك إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة يا عمي أبي طالب، كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يجزم بنفعها له، ولم يقل مثلا كلمة تخرجك من النار أو كلمة كذا. وكذلك صلى الله عليه وسلم أذن، يعني أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه هذا، وهذا يا إخواني لا يستقيم إلا له، ولذلك الشفاعة له كما هو معلوم بأن يخفف عنه العذاب، كما هو معلوم يا إخواني بأن يخفف عنه العذاب. فهنا يا إخواني إيش قال؟ قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، لا أظن أن هذا ينطبق على صدام حسين رحمه الله وغفر الله له جرائمه. طيب قال على ملة عبد المطلب يا إخواني الكرام. هنا كذلك إيش قال؟ وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يا إخواني فيه الرد على من زعم إسلام يعني عبد المطلب وأسلافه، هذا يا إخواني فيه رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وكذلك فيه الرد على من زعم بإيش؟ بأن أبا طالب مسلم كما يزعم الشيعة الروافض، ها؟ وهذا كله فيه رد على ذلك، ومضرة يا إخواني أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف. يعني أحيانا آبائك وأجدادك تقول أوه والله آبائي وأجدادي، وكأنه آبائك وأجدادك إيش هم يعني؟ باختصار شديد هم عبارة عن النسب، إن كانوا على دين فالحمد لله، إن لم يكونوا على دين فهذا شيء يعني راجع لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. هنا يا إخواني لاحظوا، قال لأستغفرن لك مؤكدة يا إخواني، هنا بثلاث مؤكدات، قال لأستغفرن لك القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة، القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة، ما لم أنه عنك، يعني كأنه يا إخواني وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش معنى يا إخواننا الكرام حفظكم الله، كأنه وقع في قلبه عليه الصلاة والسلام أنه سينهى عن ذلك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طبعا يا إخواني ما كان هنا إذا أتت هذه يعني ما كان ها أو ما ينبغي أو لا ينبغي، فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، مثل قول الله عز وجل هنا يا إخواني، قول الله ما كان للنبي والذين آمنوا يعني يمتنع غاية الامتناع أن يستغفر الأنبياء والذين آمنوا للمشركين حتى لو كانوا أولي قربى. إذا واضح يا إخواني ما كان أو كلمة ما ينبغي أو كلمة لا ينبغي المراد من أن هذا ممتنع غاية الامتناع، مثل قول الله عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ومثل قول الله عز وجل إن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني بهذا الاعتبار أيها الأحبة ما كان للنبي يعني يستحيل ويمتنع غاية الامتناع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر للمشركين. وهذا يا إخواني كذلك الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، واضح يا أيها الأحبة، يقطع وسائل الشرك بالرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره شيء، حتى أنه قال له فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيئا. فهذا يا إخواني يعني دليل على أنه يقطع باب الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني كما قال العلماء أن في هذا لما قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فيه جواز الحلف من غير استحلاف، لأنه هذا يا إخواني كما قلنا لكم أن هذا لام القسم. نعم طبعا كانت يا إخواني وفاة أبو طالب بمكة قبل الهجرة بقليل، كانت وفاة أبو طالب قبل الهجرة بقليل، وقد مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 49 سنة، 49 سنة. إذن أيها الأحبة هذه الآية واضحة جدا في النهي عن الاستغفار للمشركين، للنهي عن استغفار المشركين، فلا يجوز الاستغفار لأهل الشرك بالله سبحانه وتعالى.